الدرجة الأولى السابقون، دي الأولى الممتازة كما يقال عندنا، الدرجة الأولى الممتازة السابقون، ثم الدرجة الثانية أصحاب اليمين، ثم النوع الثالث أصحاب الشمال. في السابقين يقول الله سبحانه وتعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ربما كان عصر الصحابة يجيء منه عدد كبير من السابقين، لأنه الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، هؤلاء بنوا الأمة الإسلامية وأقاموا أعمدتها ودعائمها، وهؤلاء كثيرون في الأيام الأولى، لكن قليلون في أيام التي يكون الإسلام فيها غريبا، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة مضفورة من معادن نفيسة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. في هذه الأوصاف لا نقف عندها طويلا، لكن ننظر إلى العبارة: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، كأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي أجزيته جزافا، بل وفق اجتهاد الإنسان. الطالب المجد ربما طلع أول أو من العشرة الأول، الذي يليه يليه في الدرجات والترتيب، ثم يسقط من يسقط. كذلك الناس عند الله، السابقون بعملهم وبجهدهم وببذلهم نالوا ما نالوا. وهنا الآية صريحة: جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نجي للصنف الثاني من الناجين، وهم أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ده تعبير بلاغي استفهام له دلالة على عظم المنزلة، أو له دلالة على أنه النتيجة فوق ما يتصور الناس. ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوض، السدر شجر النبق لكن لا شوك فيه، مخضوض، وظل ممدود، وطلح ممضود، طلح الموز، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. ثم تحدث عن ناس آخرين، منهم: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الحقيقة أنه الجزاء هنا يدل على أن المنشآت إنشاء نساء المؤمنين، فجعلناهن عربا أترابا لأصحاب اليمين، نساء المؤمنات. يعني أبكارا عربا أترابا، أيوة، أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثم قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. تموت المرأة عجوزا لكن تبقى في تدخل الجنة شابة. النساء هنا غير النساء هناك، النساء المؤمنات أنشئوا على طراز آخر من الجمال ومن التنزه عن الصفات الآدمية الجسمانية المادية هنا، أزواج مطهرة كما جاء في الآية، وجاء في بعض الآثار أنهم يغنين لأصحاب الجنة، يغنين لهم: نحن الخالدات فلا نفنى، نحن الناعمات فلا نبأس، طوبى لمن كان لنا وكنا له. هذا كله يعطي أن الإنسان روح وجسد، وأن الجسد ينعم في الجنة، لكن مع تنعيم الروح، مع تنعيم الروح كيف تنعم الروح؟ بالرضوان الإلهي، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فلا يزعم أحد أو لا يظن أحد أن الجزاء مادي بحت، هذا باطل وغير صحيح، لأنه أول ما ذكر في سورة يونس الجزاء كان مذكورا بالرضوان الإلهي وعبادة الله والتسبيح والتحميد الدائمين له جل جلاله. ثم الصنف الأخير الثالث، وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ليه؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنف العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، أي الإبل العطاش، هذا نزلهم يوم الدين. إلى هنا الصورة ذكرت السابقين، ثم ذكرت أصحاب اليمين، ثم ذكرت أصحاب الشمال. البشرية لن تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، كنتم أزواجا ثلاثة أصنافا ثلاثة، هي البشرية فيها الثلاثة دول عندما تلقى الله سبحانه. يجي بقى السؤال، ما الدليل على البعث؟ كيف نصدق هذا الذي قيل من أننا بعد أن نترك هذه الدار ونغادرها نهائيا كيف سنلقى الله مرة أخرى؟ هنا نجد خمسة أدلة في الصورة، ناخدها دليل دليل كده. أول دليل، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، فهل لا تصدقون؟ الخالق أولا يخلق أخيرا، الخالق أولا يخلق أخيرا. قد يتساءل الإنسان نفسيا، هل سأخلق مرة أخرى؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ ويكون الجواب بنفس اللهجة وبنفس المعنى، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ الذي خلقك أولا ولم تك شيئا قادر على أن يخلقك مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لكن أهون عليه ليس في القدرة الإلهية هين وأهون أو صعب وسهل، لا. ولذلك جاء بعد ما قال وهو أهون عليه قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فليس على الله هين وصعب، ولكن ما دام قد خلق أولا قادر على أن يخلق أخيرا. ودي جبهة في سورة الإصابة بتوسع أكثر، قل كونوا حجارة، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. هذا الدليل هو آية وحيدة أو يمكن نصف سطر، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، هذا أول دليل في الأدلة الخمسة.